هل يجوز الاعتمار او الحج بدون موافقة الوالدين ان كان فريضة او تطوع؟ ان كان فريضة يجوز والا لا يجوز. تطوع لا يجوز. بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الثالث، اذا كان